إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال بريدة بتعاون مع مؤسسة الشيخ سليمان الراجح الخيرية ببريدة أن يقدم لكم محاضرة علمية ضمن سلسلة المحاضرات العلمية للشيخ أحمد بن محمد الصقعون. هذه المحاضرة بعنوان: حفظ السنة أهميته وكيفيته. فجزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، نبي ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه. اللهم اجزه خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وأنلنا شفاعته. اللهم وفقنا لنصرة دينه وللاهتداء بهديه ولخدمة سنته يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يوم أن جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، لا يخفى عليكم أن من أعظم الأمور التي ينبغي أن تملأ بها الأوقات وتشغل بها الساعات الحرص على طلب العلم الشرعي، ولزوم حلق العلم، ولزوم المساجد طلباً للتفقه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الزمان الذي أطلت علينا فيه فتن الشهوات والشبهات، وكثر الانحراف عند جملة من الناس، وخفي الحق على جملة منهم. فينبغي على الإنسان أن يحرص على طلب العلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مخبرا عن بعض ما يكون في آخر الزمان: إن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويرفع العلم. ورفع العلم ليس بنزعه من صدور أهله، فإن الله عز وجل أكرم من أن يعطي عبدا علما يبذل الإنسان فيه وقته ثم يسلبه إياه فجأة، ولكن يقبض العلم بقبض أهله. يقبض العلماء الواحد تلو الآخر، ثم تفتر همم الناس عن طلبه وأخذه من أفواه أهله. فإذا ذهب العلماء وفترت الهمم عن طلب العلم وأطلت على الناس الفتن وادلهمت الخطوب، بدأ الناس يبحثون يمنة ويسرة، من الذي يخرجهم من المضائق؟ من الذي يفتيهم في هذه النوازل؟ وإذا هم قد فرطوا. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هم رؤوس مشاهير لكنهم جهال في أمر الشريعة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحري بنا أن نعتني بهذا الأمر. طلب العلم أمر عظيم، حري بالإنسان أن يبذل له وقته، يتقرب إلى الله عز وجل به، يعمر فيه حياته ووقته، لأن العبد ينال مكاسب كثيرة حينما يأتي إلى المساجد ليسمع قال الله قال رسوله، حينما يجلس ليحفظك آية أو حديثا أو يسأل عن معنى شيء من أمور الشريعة، لو لم يكن من الفضائل التي ينالها إلا ما رواه الإمام أبو داود من حديث كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النمل في جحورها ليصلون على معلم الناس الخير، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يدرك المرء مالا ثم يحرمه عما قليل ويلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر منه الفوت والسلبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. والمكاسب والفضائل التي ينالها الإنسان يوم أن ينهل من علم الشريعة ويوم أن يحبب له هذا الباب لا يمكن حصرها في هذا اللقاء، وليس هذا اللقاء لذكرها، بل لو عقدنا لقاءات عديدة لذكرها لما استوعبناها. فمنها أن العبد يرتفع عند الله في الآخرة وفي الدنيا، ويرتفع عند خلق الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حتى ولو كان من أقل الناس حسبا ونسبا ومالا وجمالا إلا أنه بالعلم يرتفع. ومنها أن العبد ينال الخيرية بين الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ينال العبد الخيرية بهذا الأمر، يوم أن تتردد على المساجد لأجل هذا الأمر أنت عند الله عز وجل من خير الأمة ومن أفضلهم، فلتتذكر هذه المعاني ولتتذكر هذه الفضائل، ولتعلم أن ما تبذله من وقت للعلم وللجلوس فيه لم يضع هدرا، بل هو مدخر لك عند الله في الآخرة، ويأتيك فضله في الدنيا، يأتيك أجره في الدنيا، يأتيك أثره في الدنيا، عز شرف خير سعادة بركة أجر رفعة، أمور كثيرة لا يمكن حصرها. وهذه بعضها، ومن أعظم الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها حتى ينال العلم بأسمى صوره وليكون راسخا في العلم، أن يعتني بجانب المحفوظ، لا سيما حفظ الأصول، لا سيما حفظ الأصول. وأعظم الأصول بعد كتاب الله عز وجل العناية بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها من أجل الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها. جانب الحفظ جانب ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، ولذلك كثرت الوصايا من العلماء على التركيز على الحفظ، وأن طالب علم لا يحفظ سيخونه علمه أحوج ما يكون إليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عددا من الصحابة بهذا الأمر. جاء في الصحيحين أن وفد عبد القيس لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أسلموا فسألوه وأرشدهم وبين لهم وعلمهم، ثم بعد ذلك قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم، لأن هذا علم. بعض العلم يبنى على الفهم فقط، لكن بعض العلم يحتاج إلى حفظ وضبط. ولذلك قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله: العلم الذي لا يدخل معك الحمام ليس بعلم. هل تنقل معك الكتب؟ إلى الحمامات؟ لا، مقصوده الذي ليس في صدرك، علمي معي حيثما وجهت فهو معي، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ولذلك كثرت وصايا العلماء بالعناية بهذا الأمر، وأن طالب العلم ينبغي عليه أن يعتني بالعلم، أن يعتني بالحفظ، أن يحفظ ما يقدر عليه، يحفظ القرآن كاملا، فإن لم يستطع فليحفظ أكثره، يحفظ من السنة ما يستطيع، يحفظ من أصول العلم في سائر الفنون ما يستطيع. هذا هو الذي يؤصل علمه. والوقت المبذول للحفظ ليس ضائعا. بعض الناس يقول وقتي راح، أحفظ أكرر ثم أنسى وأكرر. أقول هذا هو العلم، فالعلم الذي يثبت هو العلم الذي وثق بالحفظ، وعلم لا يوثق بالحفظ يطير. ولذلك قال أبو عبد الله الرحبي: والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. وقال أحد العلماء مبينا كيف أن مكتوباته وجمعه لما لم يعتني بتقييدها بالحفظ ضاعت عليه، قال: أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المقنع. كم سمع الإنسان؟ كم سمعتم من الأحاديث؟ كم قرأتم من الكتب؟ كم تعلمتم من المسائل؟ أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المقنع. ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. أبو حامد الغزالي انتقل من بلده للقاء عدد من العلماء، وطوف البلاد شرقا وغربا، وبقي 3 سنوات والتقى بعدد كبير من العلماء، فكان إذا سمع منهم الأحاديث دونها، إذا سمع منهم الفوائد كتبها وجعلها مجموعة عنده في كتب. فانتقل راجعا إلى بلده ولم يحفظها، فلما كان في الطريق اعترضهم قطاع طرق فأخذوا كل ما معه ومع القافلة، فلحقهم وقال: أخذتم ثيابي، أخذتم مالي، أخذتم متاعي، لا أريده، لكن ردوا لي هذه الكتب. قالوا: وماذا تريد فيها؟ قال: فيها علم طوفت الدنيا 3 سنوات حتى جمعته وحويته. فضحك اللص وقال: تقول حويته وجمعته؟ لو قطعناه وأخذناه ما جمعته. علم ليس في صدر الإنسان ليس بعلم. فكانت فائدة استفادها أبو حامد من لص، فلما ردوا عليه كتبه وتعليقاته ورجع إلى البلد مكث لا يحضر درسا حتى حفظها، فلما حفظها قال: والله ما أبالي ضاعت أو بقيت. وهذا مما يدلك على عنايتهم رحمهم الله بالحفظ. ولذلك قال أحدهم: عليك بالحفظ دون الجمع في كتبي، فإن للكتب آفات تفرقها، فالماء يغرقها، والفأر يخرقها، واللص يسرقها، والنار تحرقها، لكن الذي في صدرك كل هذه الآفات لا يمكن أن تزيلها عنك. ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم من المحفوظات أن يعتني بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، أن يعتني بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما ودراسة وتأملا وتفكرا وعيشا معها وتطبيقا لها. السنة ما أعظمه من علم، لا يوجد بعد كتاب الله عز وجل أبرك ولا أنفس ولا أعظم ولا ألذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طوف في أودية العلم شرقا وغربا علم هذا الكلام. طالب العلم حينما يحفظ القرآن يعيش في جو من الأنس والسعادة لا يمكن أن يوصف، لأنه يعتني بكتاب الله عز وجل. لكن إذا انتهى من القرآن، ما الذي يشبع نفسه؟ ما الذي يروي غليله؟ القرآن انتهى 30 جزء، ولا يوجد في الدنيا كلام مثل القرآن، لا يمكن أن يملأ قلبه بعد ذلك إلا العناية بالسنة، هي التي تشفي غليله، هي التي تذيقه ذاك الأنس الذي كان يعيشه لما كان يتحفظ كتاب الله عز وجل. ولذلك يا إخواني، الله بالحرص على حفظ السنة. الأئمة رحمهم الله كانوا يعتنون بحفظ السنة، وكان المبرز من العلماء يشار إليه بالبنان أن فلان يحفظ الألوف من الأحاديث، ما كانوا يقتصرون على 100 أو 200، ما كانوا يقتصرون على 40 النووية مع أهميتها، ولا على عمدة الأحكام مع فضله وأهميته، لكن كانوا أئمة حفاظ. لماذا؟ هم قدوتنا، هم أئمة الدين، هم نجوم الهدى، هم مصابيح الدجى الذين ملأوا الدنيا علما وخيرا وبركة. كانت عنايتهم بالسنة بعد القرآن أعظم عناية، من يوم يحفظ الإنسان القرآن وهو يشتغل بالحرص على السنة. يطوفون الدنيا شرقا وغربا، كلما سمعوا أن عالما عنده أحاديث ليست عندهم ذهبوا إليه. ومنهم من يرحل 1000 كيلو وأكثر، منهم من يرحل على قدميه، منهم من يرحل على جمل ليسمع حديثا واحدا. لماذا؟ لأنهم عرفوا قدر السنة. ولأجل ذلك كان الأئمة يحفظون الألوف من الأحاديث. انظر إلى أبي بكر ابن أبي داود ابن صاحب السنن رحمه الله، انتقل من بغداد إلى أصبهان، فلما أتى إلى أصبهان قال له أهلها: حدثنا بشيء مما تحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كتبي ليست معي. فقالوا: ابن أبي داود ولا يحدث إلا من كتاب. فكأنهم قالوا كلمة يتنقصونه، فقال: اعقدوا المجالس. فعقدوا مجالس للتحديث، فبدأ يحدثهم وكتبه ليست معه في بغداد، وهو الآن في أصبهان، كم بينه وبينها، ولم يكن في باله أنه سيحدث. علم متقن في الصدر، علم محفوظ في الصدر. فبقي مدة بقائه فيهم يحدثهم حتى أملى عليهم 30,000 حديث بأسانيدها. فلما رجع إلى بغداد قال علماء بغداد: ابن أبي داود ذهب إلى أصبهان ورأى قوما لا يعرفون الحديث فحدثهم. يعني لو حدثت في بغداد لميز العلماء صدقك من خطأك. فقالوا: اعرضوا أحاديثه على أصوله. فأتوا بالأحاديث التي أملاها فعرضوها على أصوله، فما وجدوه أخطأ إلا في 8 أحاديث، 5 حدث كما حدث، الخطأ ليس منه وإنما هو من شيوخه. أي حفظ هذا الحفظ، وأي علم هذا العلم. الإمام البخاري رحمه الله لما جاء إلى بغداد، وكان الإمام البخاري يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، حجة من حجج الله على خلقه، حافظ من حفاظ الأمة، درة من درر الحديث، مرجع من مراجع العلم، وكتابه صحيح البخاري من أشهر كتب الإسلام، بل لا يوجد بعد كتاب الله عز وجل أصح ولا أشهر من صحيح البخاري. كان حريصا على جمع السنة منذ صغره قبل أن يخط شاربه، وهو معروف في حلق العلم بجمع السنة وحفظها والتطواف على البلدان واللقاء بالشيوخ، وكان شيوخه يهابونه مع صغره لضبطه وإتقانه. المسألة مسألة حفظ وفقه، وكان هذان الأمران موجودان عند الإمام البخاري. فلما جاء إلى بغداد وتسامع أهل بغداد بمحمد بن إسماعيل، وكان إذ ذاك لم يخط شاربه، فقالوا لنختبر هذا الشاب. فلما جاء قالوا سيختبر محمد بن إسماعيل في الجامع، فانجفل الناس واجتمعوا يريدون أن يسمعوا، لأن الناس وإن لم يكن عندهم وسائل إعلام في الزمن الماضي إلا أن همهم للعلم وحرصهم وحبهم له كان يحملهم على تلمس أخبار العلماء والبحث عنها، ولذلك كانت أخبار العلماء ملء السمع والبصر وإن لم يكن عندهم وسائل إعلام مثل ما عندنا. والحاصل فاجتمع علماء بغداد وأتوا بعشرة، عشرة حفاظ، عشرة شباب، وأتوا بمئة حديث، وقلبوا أسانيدها وجعلوا إسناد هذا الحديث لمتن هذا وإسناد هذا الحديث لمتن هذا. فلما أتى الإمام البخاري والجامع مليء غاص بالناس، قام الرجل الأول وقال يا محمد الحديث الأول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، قال لا أعرفه. الثاني قال لا أعرفه. الثالث قال لا أعرفه. عشر أحاديث. أما عامة الناس فقالوا من هذا؟ عشر أحاديث ما عرف منها ولا واحدا. وأما العلماء فقالوا الرجل عرف، لأنه لو كان غير ضابط لمرت عليه هذه الأحاديث، حتى أتى العشرة بمئة حديث كلهم يقولون يخلطون فيها ويقول لا أعرف. فلما انتهوا قال أما أنت للأول فقلت كذا وكذا، فأعاد الأحاديث المخطأ فيها ثم أعادها بالصواب حتى أتى على المئة، فأذعن الناس لحفظه. ولذلك يقول ابن حجر ومن هنا يذعن ويشهد للإمام البخاري بالحفظ. فليس عجيبا أن يرد الخطأ ويأتي بالمتقن، لأن الحافظ الضابط استطيع هذا، إذا أتيت له بحديث مخطأ فيه وهو ضابط يقول ليس كذلك ويأتي بالحديث على وجهه. إنما العجب كيف حفظ الخطأ من أول مرة. ولكن خلق الله أناسا للمعالي وأناسا لقصعة وثريد. هؤلاء أناس خلقهم الله واستعملهم لحفظ دينه، كما جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. يقول ابن المبارك هم أهل الحديث، وهؤلاء من الغرس وإن لم يكونوا كل الغرس. أئمة الإسلام كانوا حفاظ يحرصون على حفظ السنة، ولذلك الإمام البخاري الذي سمعنا قبل قليل شيئا من سيرته كم كان يحفظ من الأحاديث. يقول الإمام ابن خزيمة ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن إسماعيل. يقول وراق الإمام البخاري له، يقول سألته قلت له أتحفظ كل ما في كتابك؟ قال لا يخفى علي شيء منه. وقال مرة أحفظ 100,000 حديث صحيح. وهذا عجب، لكن لا تقسهم على زماننا، فلكل زمان دولة ورجال. الإمام أبو زرعة إمام من أئمة الإسلام وحافظ من حفاظه الكبار، جاء رجل إلى الإمام أبي زرعة وهو جالس في مجلسه فقال يا شيخ رجل حلف أن زوجته طالق بالثلاث إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث. فقال قل له يبقي زوجته. 100,000 حديث؟ قال قل له يبقي زوجته، يعني يحفظ 100,000 حديث. وكانوا يعدون الأسانيد أحاديث، ويعدون الروايات أحاديث، ويعدون الضعيفة والمقطوعة والموقوفة أحاديث، وإلا فالأحاديث المرفوعة الصحيحة لا تصل لهذا العدد. الإمام أحمد يقول عن أبي زرعة، يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث، وهذا الفتى يحفظ 600,000 منها. وكان إذا جاء أبو زرعة يترك الإمام أحمد النوافل فيصلي الفريضة ويرجع إلى بيته ويتذاكر مع أبي زرعة. ماذا عندك من أحاديث سفيان؟ ماذا عندك من الأحاديث في كذا؟ فيتذاكرون، فإذا خفي عليه شيء حدثه بها. قال الإمام أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد: أبوك يحفظ 1,000,000 حديث، يعني كم؟ 1,000,000. هذا عجب. قال: فقلت له: كيف عرفت ذلك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. كانوا أئمة حفاظ. الإمام إسحاق بن راهوي يقول: أحفظ 1,000 حديث، وغيرهم من الأئمة الحفاظ يحفظون أشياء عجيبة. ولذلك اعتنى الأئمة بحفظ السنة، ولنا فيهم أسوة وقدوة. سئل الإمام أحمد: إذا كان عند الإنسان 100,000 حديث، أيقال عنه أنه صاحب حديث؟ قال: لا. قالوا: 200,000 حديث، أيقال عنه أنه صاحب حديث؟ قال: لا. قالوا: 300,000 حديث، أيقال عنه أنه صاحب حديث؟ فقال بيده هكذا، يذهب بها يمنة ويسرة. لكن هذا لو طبقناه في زماننا لما بقي أحد. لكن حينما تنظر إلى هذا الأمر ينبغي عليك أن تقتدي بهممهم، وإن لم تصل إلى مواصيلهم لا تنظر إلى أبناء الزمان كيف فرطوا بالسنة وبحفظها، ولكن انظر إلى أولئك الأئمة الذين حفظوا السنة وحرصوا عليها. أحبتي في الله، هناك أشياء إذا جعلها الإنسان لا سيما طالب العلم نصب عينيه حرص على العناية بالسنة. كل مسلم ينبغي عليه أن يعتني بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بسماعها وقراءتها والتفقه بها وحفظها أيضا، فالحفظ يأتي بالمذكورات كلها، فإذا حفظت ستكررها وتعيش معها، إذا حفظت ستتفهمها، إذا حفظت تستحضرها كلما أردت. هناك أمور تجعل الإنسان يحرص على هذا الأمر، منها أن يعلم أن كل من أحب شيئا أحب ذكره، فمن أحب الله أحب ذكره، ومن أحب النبي عليه الصلاة والسلام أحب سنته أحب سيرته. الآن من يحب المغنين أعزكم الله تجده يعيش مع أخبارهم، لكن من يحب الأنبياء والمرسلين لا يمل من ذكرهم وشتان بين هذا وهذا. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب في مسجده قبل أن يوضع المنبر، كان يخطب إلى جنب جذع شجرة أو نخلة، فلما وضع له المنبر خرج عليه الصلاة والسلام فمر من عند الجذع وتركه، ثم صعد المنبر فخطب عليه وهو يخطب سمعوا صياحا مثل صياح البكار، فعند ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجذع وإذا الجذع يخرج منه هذا الصوت، فبدأ يربت عليه ثم قال: لو لم أفعل لحن إلى يوم القيامة. حنين لإيش؟ حنين للسنة. كيف أنه فقد قرب النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يخطب إلى جواره؟ ولذلك انظروا، جذع جماد يحن للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ألا تشتاق قلوبنا للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا تشتاق نفوسنا لأن نعمر أوقاتنا بالعناية بالسنة؟ لكنها توفيق من الله عز وجل. ولذلك هذا مما ينبغي أن يجعله الإنسان أمام عينيه. أيضا مما يجعل الإنسان يعتني بالسنة ما رواه الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد. هل في أحد أكثر صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الحديث؟ كم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وهم يرددون الحديث ليحفظوه؟ كم يصلون عليه صلى الله عليه وسلم وهم يرددون الحديث ليراجعوه وليستدلوا به وليطبقوه؟ ولذلك قال أبو حاتم: ليهني أهل الحديث هذا الفضل، فلا يعرف لعصابة في الإسلام أنهم أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحديث. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. يقول الإمام الشافعي: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صحبوه، وأصحاب الحديث صحبوا سيرته ليل نهار، يرددونها، يطوفون الدنيا حتى يسمعوها، يعيشون معها، فهم أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ومما يرغب الإنسان بحفظ السنة والعناية بها ما جاء عند الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه إلى من لم يسمعه. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بالنظرة والبهاء لحفاظ سنته المبلغين إياها لأمته. ولذلك قال العلماء: لا يوجد أحد من أهل الحديث إلا وعلى وجهه نظرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بهذا الأمر. الجزاء من جنس العمل. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولذلك قال أحدهم: أهل الحديث عصابة الحق، فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم زهر منظرة لألاؤها كتألق البرق. يا ليتني معهم فيدركني ما فازوا به من السبق. فهذه أيضا مزية لأهل الحديث. ومن المزايا أيضا أن الفتن إذا أطلت المخرج منها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها يقينيات قطعيات. قد يأتيك كلام فلان وعلان، لكن إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، خلاص فيصل. ولذلك جاء عند الإمام أبي داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ثم وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم بوصية عظيمة ثم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف رأيناه في زماننا وقبل زماننا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. مخرج من الفتن. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: سيأتيكم أقوام يأتونكم بالشبهات من القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أهل السنن أعلم بالقرآن منهم. وهذا معروف. ولذلك لا يعرف أن أحدا اعتنى بالسنة حفظا وفهما وتطبيقا إلا وتجده من أفضل أهل زمانه ذكاء وقربا من الحق وبعدا عن الباطل. حتى بعض من وقعوا في بدعة إذا كانوا من أهل الحديث تجد بدعتهم أخف من غيرهم. وهذا من بركات سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأشياء التي تجعل العبد يحرص على السنة ويعتني بها أن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على حفظها، فقال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. ولذلك يقول أبو زيد عمرو بن أخطب: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل ثم صلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت المغرب، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. والكلام على هذا يطول، ولذلك قيل يعني كان عبد الوهاب الوراق يبجل الإمام أحمد تبجيلا شديدا ويحبه ويثني عليه، فقيل له: ما الذي جعلك تميز هذا الرجل عن غيره؟ فقال: رجل سئل 60,000 مسألة فأجاب فيها كلها بأخبرنا وحدثنا، يعني فيها أدلة، علم مؤصل. مما يجعل الإنسان يعتني بالسنة أن الإنسان إذا اعتنى بالسنة كان علمه مؤصل مبني على الكتاب والسنة. من الناس من يتكلم بالعلم كلاما إنشائيا، لكن أين الأدلة؟ أين النصوص؟ النصوص لا يطيقها إلا من حافظها. ولذلك إذا أردت أن يكون علمك مؤصلا مبنيا على قواعد، فعليك أن تعتني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الصنعاني: سلامي على أهل الحديث، فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي، هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد، أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد، أهل الجد في العلم والجد، رووا وارتووا من بحر علم محمد، فليست لهم تلك المذاهب من ورد، كفاهم كتاب الله والسنة التي كفت قبلهم صحب النبي أولي المجد. هذا علم عظيم ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. والكلام على فضائل العناية بالسنة يطول، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نحفظ السنة؟ عرفنا شيئا من أهمية حفظ السنة، لكن كيف نحفظ السنة؟ ما الطريقة المناسبة التي يسلكها من أراد أن يحفظ السنة ويضبطها؟ لا يوجد مسلم إلا وهو يحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتمنى أن يحفظها، هذا في عامة المسلمين. وأما طلبة العلم فهم أخص، ينبغي عليهم أن يعتنوا بهذا الأمر. إذن ما الطريقة المناسبة لحفظ السنة؟ أقول: حفظ السنة في زماننا يختلف عن الزمن السابق. السابقون كانوا يحفظون الأحاديث بالأسانيد، وكانوا يجمعون الروايات، وفي زماننا مناهج الحفظ ليست كذلك. وإن كان حفظ السند فيه علم وخير، لكن نتكلم عن المقدور عليه، عن البرامج المطروحة، عن برامج العلم المطروحة. برامج حفظ السنة المطروحة الآن نوعان. النوع الأول طبعا، ولكل نوع مزية وفضل ويستفيد الإنسان إذا سلكه، وكلها تعتني بالسنة، وكل برنامج فيه خير وفيه بركة، ومن دخله استفاد منه. لكن قد تختلف أنظار أهل العلم في بيان أيها أحسن، فمن الناس من يرجح هذا، ومن الناس من يرجح هذا، على حسب مقصده من الحفظ. ونظرة العلماء تختلف، ومقصد الطالب وقصر الوقت الذي عنده وإمكانياته أيضا تحكمه في هذا الباب. لكن عموما طرق حفظ السنة في زماننا نوعان. النوع الأول أن يحفظ الإنسان أحاديث الأحكام فقط، أحاديث تعتني بالأحكام، وهذه ألفت فيها مؤلفات، مثل عمدة الأحكام للمقدسي، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، والمحرر لابن عبد الهادي، والمنتقى للمجد بن تيمية. هذه اعتنت بكتب أحاديث الأحكام، الأحاديث التي يستدل بها في مسائل الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والبيوع والنكاح وغيرها، جمعتها لك من شتى كتب الإسلام وجعلتها في محل واحد، والعناية بها فيها خير كثير، وخرجت علماء. والنوع الثاني حفظ الجوامع، حفظ الجوامع وهي الكتب التي تجمع أحاديث الأحكام وغيرها، وهذا هو الطريقة الثانية، أن يحفظ مثلا الجمع بين الصحيحين وزوائد السنن عليها، وهذا له ميزة وذاك له ميزة. الأول ميزته أنه يجمع لك أحاديث الأحكام في موطن واحد، والثاني ما ميزته؟ الثاني هو الذي الآن يعني طرح برنامجه وأقبل عليه جملة من الناس، هذا له ميزات عديدة. من ميزاته أنه جامع للأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فيه أحاديث العقائد والتوحيد، وفيه أحاديث الأحكام، وفيه أحاديث الفتن والملاحم، وأحاديث الزهد والرقاق، وأحاديث المناقب والفضائل، وأحاديث السير والهجر والمغازي، وأحاديث البر والصلة، وأحاديث الزهد والرقاق، وأحاديث التفسير، فهو جامع لهذه كلها. فالطالب إذا اعتنى بها أخذ روضة ينهل منها في كل شيء، مو يقتصر على أحاديث الأحكام فقط، إذا تكلم في الوعظ وجد عنده الأدلة، تكلم في الأحكام وجد الأدلة، تكلم في العقائد وجد الأدلة، تكلم في الفتن والتفسير والسير والمغازي يجد الأدلة، وهذه ميزة. أيضا من ميزات الطريقة الأخرى أن الإنسان يرتبط غالبا بأحاديث جوامع، يرتبط بالجوامع لا يرتبط بالمختصرات التي جمعت الأحاديث من شتى كتب الإسلام. والأضرب مثالا بالبرنامج الذي طرح، وهو حفظ الجمع بين الصحيحين ثم زوائد أبي داود أو زوائد السنن عليه. من ميزاته أنه يربطك بدواوين الإسلام الكبار، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، سنن الدارمي، مسند أحمد، يربطك بأصولها. من ميزاته أنه أسهل في الحفظ وأسهل للضبط والاستحضار. أحاديث البلوغ مهمة جدا، لكن إذا جلس الطالب فترة لا يراجعها يصعب عليه أن يعزو. الصفحة الواحدة فيها حديث لابن ماجة، وحديث عند البخاري، وحديث عند مسلم، وحديث عند ابن أبي شيبة، وحديث عند البزار. متى ما ترك المراجعة فترة لا يستطيع أن يعزو، يتذكر المتن، لكن العزو صعب، ولئلا يعزو خيرا من أن يعزو خطأ. أما هذه الطريقة فالطالب من حيث العزو هو بمأمن عن الخطأ. لماذا؟ لأن كل ما في هذا الكتاب أحاديث اتفق البخاري ومسلم عليها، وكل ما في الحديث الكتاب الذي بعده أحاديث رواها البخاري فقط، ثم أحاديث رواها مسلم فقط، ثم أحاديث رواها أبو داود، وعلى هذا فقس. وهذا رأيناه وجربناه، والإخوة الذين رأوا بعض النماذج رأوا هذا الأمر واضحا لا تكاد تخطئ. ولذلك يقول لي أحد الفضلاء، جاء مرة وقال: الآن أنا اقتنعت من أهمية حفظ الأحاديث على برنامج مرتب، تجمع الأحاديث المتفق عليها في جهة، ثم مفردات البخاري في جهة، ثم مفردات مسلم في جهة. فقلت له: لما؟ يقول: حفظت بلوغ المرام وعمدة الأحكام حفظا ما أظن أن أحدا يضبطه كضبطي، لكن انشغلت بواجباتي والتزاماتي ومشاغلي فانقطعت عن المراجعة. يقول: الآن العزو لا أستطيع أن أعزو إلا أحاديث عمدة الأحكام. لماذا؟ لأن أحاديث عمدة الأحكام كلها في الصحيح، يقول في الصحيح، لكن بلوغ المرام هل يقول ذكره صاحب البلوغ؟ هذا ليس عزوا. صاحب البلوغ يذكر أحاديث ضعيفة وأحاديث أيضا ينص على أنها منكرة وأحاديث في الصحيحين. العزو لكتاب اعتنى مؤلفه بالتصحيح من عدمه، فهذه ميزة أيضا. ومن الميزات أيضا أن الإنسان يرتبط بشروح هذه الكتب العظيمة. إذا حفظت الجمع بين الصحيحين ترتبط بشرح النووي على مسلم وبشرح ابن حجر على البخاري، وعلى هذا فقس وغيرها. وأيضا من ميزاتها أن الطريقة الثانية إذا أكملها طالب العلم أخذ الصحيحين مع زوائد السنن يحفظ كتب في كتاب. كيف يكون ذلك؟ أحاديث بلوغ المرام أو قل أحاديث عمدة الأحكام 430 حديث، إذا حفظ الإنسان الجامع بين الصحيحين كلها داخلة فيه. أحاديث بلوغ المرام على طبعة الفقه 1250 حديث، 750 منها في الصحيحين أو أحدهما، و350 عند أبي داود، و250 من أحاديثه عند الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو غيرهم. فإذا حفظت الصحيحين كم حفظت من بلوغ المرام؟ أكثر من النصف. وإذا حفظت زوائد أبي داود حفظت أكثر من الثلثين، فأنت تحفظ كتب في كتاب. إذا حفظت مثلا رياض الصالحين، رياض الصالحين 1900 حديث، أكثر من النصف من أحاديثه كلها في الصحيحين أو أحدهما. المحرر كذلك، اللؤلؤ والمرجان منهج من هذه المناهج التي نتكلم عليها، ولذلك هذه ميزة. أيضا من الميزات أن بعض طلبة العلم حينما يبدأون بالسنة ويحفظونها يذوقون حلاوة السنة. السنة يا إخوان والحديث له حلاوة، ولذلك تجد أن الأئمة سافروا شرقا وغربا طلبا للسنة. ألا يتعبون؟ ألا يملون؟ يجدون لذة وأنس. أحيانا طالب الحديث يبدأ وهو لا يريد أن يحفظ إلا 1000 حديث، ثم يجد حلاوة ما يستطيع يعيش بدونها، يقول أنا لن أقف، فيحفظ ويحفظ ويحفظ. فإذا حفظ الإنسان المختصرات الأولى، حافظ بلوغ المرام وأراد أن يحفظ زيادة عليه، ما الذي يأخذه؟ سينتقل إلى كتاب آخر، الأحاديث معادة. لكن إذا سار على هذا المنهج حفظ الجمع بين الصحيح، حفظ الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، يريد أن يقف عليها أخذ خير. أراد أن يزيد يأخذ زوائد أو مفردات البخاري، أراد أن يزيد يأخذ مفردات مسلم، وبهذا يكون أخذ محصل ما في البخاري ومسلم. يريد أن يقف عليها أخذ خير. أراد أن يزيد نقول خذ زوائد أبي داود، كل حديث عند أبي داود وهو موجود في الصحيحين يسقط عنك، خذ زوائد أبي داود فقط. تريد زيادة زوائد الترمذي، النسائي، ابن ماجة، الموطأ، الدارمي، المسند، وهكذا. فهو منهج مبني بعضه على بعض، وهذه ميزة. ولذلك أنا رأيت عدد من الطلبة أول ما أتوا عندنا بعضهم يقول أنا لا أريد إلا الصحيحين. قلت خير، أنت إن أخذت الصحيحين خير. فلما أتم الصحيحين قال خلاص أنا ذقت لذة لا أريد بدلها. أيضا أقول هذه ميزة من الميزات. أذكر مرة من المرات كان عندي أحد المشايخ من حفاظ الحديث، فتنهد تنهدا شديدا، فقلت له ما لك؟ قال يا ليت الناس يذوقون اللذة التي نعيشها مع السنة. أنس يا إخواني وسعادة إذا عاش الإنسان مع هذا. الجوامع الطريقة الثانية تختلف عن الأولى من ناحية أنك مهما كررت الحديث ما تمل. أحاديث الأحكام خير، لكن أحيانا تكرر الحديث 4 مرات تمل. أما الأحاديث التي فيها العقائد، فيها الآداب، فيها الفتن، فيها الهجر والمغازي، تكرر الحديث أحيانا 100 مرة ما تمل. تقرأ الحديث تتحفظه وأنت تبكي، تسمعه أحيانا وأنت تبكي. حتى إن بعض الإخوة يقول كررت كتابي أكثر من 150 مرة، يقول والله ما شبعت منه. هذه ميزة. السنة طبعا لها ميزة عموما، لكن الكلام على بعض البرامج في هذا وفي كل خير. بالنسبة للطريقة الثانية هي التي سأل عنها جملة من الإخوة، وهي التي طرح لها برنامج تحفيظ السنة. تحفيظ السنة البرنامج المطروح مبني على الطريقة الثانية، وهي حفظ الجمع من الصحيحين وزوائده، الجمع بين الصحيحين وزوائده والزوائد عليه. والطريقة فيه أولا أن يبدأ، أخذ صحيح البخاري ومسلم، كل حديث اتفق البخاري ومسلم عليه جمعت في كتاب، فرتبت على ترتيب مسلم، وبوبت على تبويب البخاري، وأخذ لفظ البخاري فجمعت لك في محل تحفظها. فإذا حفظتها كل الأحاديث التي تحفظها كلها تعتبر أصح حديث بعد كتاب الله، متفق عليها. ثم أخذ الأحاديث التي انفرد البخاري بها عن مسلم فجعلت في كتاب، ثم الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري فجعلت في كتاب، وبهذا تكون أخذت محصل ما في البخاري ومسلم من غير ذكر الأسانيد ولا التكرار. فهذا قسم. القسم الثاني زوائد السنن الأربع على الصحيحين، ثم زوائد أبي النساء، زوائد مالك والدارمي وأحمد على الكتب الستة. هذه الأشياء كم يجلس الطالب حتى يحفظها؟ قد يقول قائل هذه تأخذ عمر طويل، نقول لا، البرنامج يسير جدا ومجرب. الطالب إذا حفظ في كل يوم وجهين كم يجلس في الجمع بين الصحيحين؟ من يعرف؟ يجلس سنة ونصف إذا سار على المنهج المرسوم نضمن له أنه مع توفيق الله سيحفظ الجمع بين الصحيحين في سنة ونصف بضبط وإتقان. وإذا أخذ في كل يوم ثلاثة أوجه يحفظ الجمع بين الصحيحين في سنة واحدة، علم عظيم جدا. وإذا أتى إلى زوائد السنن الأربع مع موطأ مالك والدارمي وحافظ منها في كل يوم وجهين يأخذ بقية الزوائد في سنة ونصف، وإذا حفظ في كل يوم ثلاثة أوجه يأخذها في سنة. يعني إذا كنت تحفظ ثلاثة أوجه في كل يوم مع برنامج المراجعة الموضوع له ستحفظ الكتب التسعة عموما في، إذا كنت تحفظ ثلاثة أوجه ستحفظها في سنتين وقرابة شهر أو شهر ونصف، شيء ليس بالسهل. أذكر مرة جاء إلي أحد المشايخ و سأل عن برنامج السنة، فأعطيته هذا الأمر وأريته البرنامج المرسوم، فقال خذوا مني البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وأعطوني الكتب التسعة وأنا كسبان. علم ليس بالسهل أن تكون هذه معك، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الأمر. قد يقول قائل هذا مطبق، أقول مطبق ورأيناه عجبا. الآن من الحضور الذين بينكم عدد من الإخوة أنه هذا البرنامج بهذه المدة أو أقل، يعني بعض الإخوة أنهى الكتب التسعة في سنة وثمانية أشهر وهو بين أيدينا الآن، بعض الإخوة أنهى الجمع بين الصحيحين في مدة قصيرة. لا أنقل لك عن إنسان في القرن الأول عندنا هنا، مرة من المرات جاء إلي شاب وقال أنا تخرجت من الجامعة وأريد أن أبدأ بحفظ السنة لكني سأفرغ وقتي لها وأريد أن أبدأ بها، والتوكل على الله. فبدأ من ثلاثة شوال، فلما جاء شهر ثلاثة من السنة القابلة، يعني كم شهر؟ ستة أشهر، أتم الصحيحين مع زوائد أبي داود كاملة من أضبط من مر علي. أحد الإخوان جاء مرة من المرات و بدأ بحفظ السنة، والإخوة الذين شاركوا معنا في التسميع والحفظ يرون هذا الأمر يعرفونه، بدأ بحفظ الجمع بين الصحيحين فحفظ المتفق عليه ومفردات البخاري ومفردات مسلم في ستة أسابيع، في ستة أسابيع من أضبط من مر علي. ثم أخذ زوائد السنن الأربع وزوائد موطأ مالك والدارمي ومسند أحمد فأتمها في فترة وجيزة. عمره في تلك الفترة ما يصل العشرين. وهكذا نماذج كثيرة في هذا الباب. وأذكر مرة من المرات جاءني شاب في الثانوي فقال لي أنا أريد أن أبدأ بالسنة لكن لا أستطيع أن أحضر، لا أقدر أن آتي، سأحفظ وتختبرني في المقدار الذي حفظت. قلت لا بأس في ذلك ما دام أنك لا تستطيع، وما حيلة المحتال إلا ركوبها. فذهب، فلما مضى ثلاثة أسابيع اتصل علي وقال إني حفظت الجزء الأول 160 صفحة. فلما اختبرناه إذا هو من أضبط من مر علي، أعطيه 100% ضبطا. يا أخوان هذا ليس مبالغة، ولولا أني لا أريد أن أقحم في المحاضرة غيرها لا أعطيت عددا من الحفاظ نماذج أو مقاطع لتروا هذا الأمر، لكن من سمع بحفل تخريج حفاظ السنة رأى هذه النماذج. ثم هكذا الجزء الثاني والثالث والرابع، في كل ثلاثة أسابيع أختبره في جزء. وهكذا صغار كبار رجال نساء كلهم شاركوا في هذا الأمر. فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يكون من المنافسين في هذا الباب. برنامج تحفيظ السنة ومن البشائر التي أسوقها لكم، فتح في بريدة في هذه الأيام. أقول هذا نموذج من النماذج، أسأل الله أن يحفظه ما شاء الله تبارك الله. عمره 9 سنوات ويحفظ الكتب التسعة كاملة، يعني 8500 حديث بعد كتاب الله عز وجل. أليس هذا فخر؟ أليس هذا قمة الفخر أن يحفظ الإنسان بين جنبي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وغيره من الإخوة ممن هم في سنه أو أكبر منه عدد من الإخوة الذين بدأوا في هذا البرنامج، فلا يكون هؤلاء الصغار أعلى همة من الكبار، ولا يكون حرصهم أكثر من حرصكم أنتم، فهي أبواب مشرعة ينبغي للإنسان أن يعتني بها. ولولا أن الإخوة يقولون الوقت قد داهمنا والذي بين يدي من الوصايا كثير لكان لنا مع النماذج شيء وشأن آخر. أحسنت بارك الله فيك. أختم هذه المحاضرة بعدد من الوصايا التي أذكر بها الإخوة الذين يريدون أن يحفظوا السنة، 5 دقائق أذكرها على سبيل الإيجاز. أولاً، ينبغي لمن أراد أن يحفظ الحديث ويحفظ في السنة أن يرتبط بشيخ حافظ قدر طاقته. متى ما وجدت شيخاً حافظاً فارتبط به، لأن حماس الشيخ ينتقل إلى الطالب، لا سيما البرامج الطويلة. أما البرامج الصغيرة كالأربعين النووية وعمدة الأحكام فالأمر يسير، لكن برنامج مكون من آلاف من الأحاديث تحتاج أن تحفظ على من هو متحمس، فإذا فترت زاد من همتك ونشاطك. أيضا احرص أن تعطي السنة وقتا وتتخفف من المزاحمات، لا سيما في بداية الطلب. خفف من الدروس، خفف من القراءة، خفف من البرامج العلمية الأخرى حتى تقطع مشوارا. فإذا قطعت ابدأ بإدخال عدد من الأشياء التي تثريك علميا. ثالثا، احرص قدر طاقتك على إتقان حفظك من أول ما تحفظ. فالعلم إتقان، ليس بكثرة المحفوظ، العلم بمقدار ما تتقن. ولذلك أول ما تحفظ أتقن، واحرص على المراجعة المستمرة، فإنك ستجد محفوظك كلما أردته تجده أمام عينيك. رابعا، اجعل لك حزبا يوميا للمراجعة كحزب القرآن، لأن الحفظ يضيع، والأئمة كانوا يراجعون، ولذلك كانت محفوظاتهم نصب أعينهم، كلما أرادوها جاءتهم طوعا. خامسا، حدد الهدف الذي تريد ولا تشتت نفسك بكثرة المشاورة. إيش تريد من البرامج؟ تريد عمدة الأحكام؟ خذ عمدة الأحكام. لكن لا تتنقل، مرة في العمدة ومرة في البلوغ ومرة في البخاري ومرة في مسلم، فيمضي عليك العمر النفيس وأنت ما أنهيت شيء. شاور، فإذا ذكرت لك المزايا ورأيت نفسك قادر على شيء منها فأقدم عليه، ثم لا تكثر المشاورة بعد ذلك. أيضا استعن على الضبط بالكتابة، اكتب الأحاديث التي تحفظها كل يوم، مقدار اليوم وجه وجهين، خمسة أحاديث، إذا حفظتها اكتبها من حفظك. الإمام ابن معين يقول: كتبت بيدي 600,000 حديث. فلا تعجز أنت أن تكتب 5 أحاديث، لأن هذا يعينك على الضبط. أيضا احرص قدر طاقتك على أن تذاكر بحفظك، تذاكر أقرانك وتتذاكر مع شيخك، فإن هذا يعينك. إذا جلست مجلس مع زملائك الحفاظ قل لهم مثلا: أعطوني أحاديث أبي سعيد الخدري في كتاب الإيمان من الجمع بين الصحيحين، أعطوني أحاديث أبي صالح السمان، أعطوني الأدلة على إثبات رؤية الله عز وجل، أعطوني الأدلة على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع من أنواع المذاكرة. وأختم بوصية أخيرة، وهي: استعن بعد الله عز وجل برفقتك، وارتبط بشيخك، ولا تحفظ وحدك، فإن من دخل في العلم وحده فاته العلم أو خرج منه وحده. هذا بعض ما أردت التذكير به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من حفاظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وممن يقتدون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وينشرونها ويبلغونها، لينالوا الفضل وليكونوا معه صلى الله عليه وسلم في الجنة. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء. بين يدي بعض الأسئلة، هذا سائل الشيخ يقول: السلام عليكم، ما رأي شيخنا، هل حفظ الحديث بالأسانيد أفضل أم الطريق المستحدث؟ طبعا حفظ الأحاديث بأسانيدها، الأسانيد وسيلة لا مقصد، وسيلة للوصول للمتن، فالأهم حفظ المتن. أما حفظ الأسانيد ففيه نفع، لكن إذا كان الوقت قصيرا والواجبات كثيرة ويخشى الإنسان من عدم الاستمرار، فكونه يحفظ المتن أولى وأحسن، لأن أخذ الأقل وإن كان غيره أولى منه إذا ضمن الإنسان إتمامه أولى. ولذلك أنا وجهة نظري أن طالب العلم في بداية الطلب يعتني بحفظ المتون، متن الحديث، فإذا أتم حفظ المتون وأراد ورأى من نفسه نشاطا وأراد أن يأخذ الأسانيد، يركب الأسانيد على الأحاديث ولا بأس في ذلك. صلى الله عليكم شيخ الفاضل. هذا سائل يقول: شخص متخصص بالتفسير وعلوم القرآن وله اهتمام بالقراءات، أيهما يقدم، حفظ القرآن أم حفظ السنة مع فرض عدم الجمع بينهما؟ إذا فرضنا أن إنسانا لا يقدر أن يجمع بين القرآن وبين السنة نقول قدم الأهم، الأهم كتاب الله، الأهم القرآن. ولذلك في البرنامج المطروح أصلا ما نقبل إلا حافظ للقرآن، الطالب الذي لا يحفظ القرآن ما ندخل لو بقي عليه وجه من القرآن. ومن البشائر التي أردت أن أذكرها لكم لكن قطعنا الأذان، قل: برنامج النسائي فتح في بريدة قبل أسبوع، والتحق معنا من الأخوات الحافظات للقرآن أكثر من 100 طالبة يحفظن الآن في الجمع بين الصحيحين، وهذه نعمة تثلج قلوب أهل الإيمان وتغم أهل البدع والأهواء. أسأل الله أن يثبت الجميع على الخير والصلاح. صلى الله عليك شيخ. هذا سائل يسأل ويستشير، يقول: أيهما الأفضل والأصلح لطالب العلم في حضور الدروس وفي المرجعية، هل يذهب ويتنقل بين المشايخ أم يلازم شيخا واحدا ملما في جميع العلوم فلا يتنقل إلى شيخ آخر إلا بعد أن يأخذ غالب ما عند هذا الشيخ؟ الأنسب للطالب أن يكون عنده مرجعية يشاورها، طالب علم أو عالم يثق بعلمه وخبرته ودينه يشاوره، ولا يلزم أن يأخذ كل العلم عنده، لكن تشاوره أين تذهب ما الذي تأخذه من العلم، لكن من ترجع إليه في مشورتك لا يلزم أن تأخذ الدروس كلها عنده. نعم. صلى الله عليك شيخ. هذا سائل يقول: بورك فيكم، من أكثر إمام راوي للسنة؟ أكثر الأئمة رواية للسنة، طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يقطع الإنسان به، لأن الأئمة لهم مدونات، منها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود، وليس كل ما سمعوه أو حفظوه كتبوه أيضا في هذه المدونات. فالإمام أحمد قال عنه ابنه أو قال عنه أبو زرعة كان يحفظ ألف ألف حديث، الإمام أبو زرعة كان يحفظ 600,000 حديث، ابن معين يقول كتبت بيدي 600,000 حديث، الإمام البخاري يقول أحفظ 300,000 حديث، 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ليست صحيحة. فهذه أشياء كثيرة جدا. نعم. أحسن الله إليك شيخ. هذا سائل يقول: من هو أول من جمع الحديث في الكتب، البخاري أم مسلم أم الإمام أحمد؟ الأول من جمع التدوين في السنة مر على مراحل. أول ما يعني في بداية الأمر دون الأئمة المسانيد، فدونت المسانيد، فكان من دون المسانيد متقدما على من دون الجوامع والصحيح. ولذلك من الكتب التسعة المتقدم هو الإمام مالك، فكان متقدما لأنه ألف الموطأ، ثم جاء الإمام أحمد فألف كتابه المسند، ثم جاء الإمام البخاري فألف الصحيح، وجاء مسلم وهو تلميذ للإمام البخاري فنحى نحى طريقة الإمام البخاري فألف كتابه الصحيح. فالإمام أحمد متقدم على الإمام البخاري في التدوين، والإمام مالك متقدم على الإمام أحمد في التدوين. أحسن الله إليك شيخ. ويقول هذا السائل: أنا بدأت في حفظ القرآن الكريم، ومع هذا بدأت في حفظ كتابكم التحفة السنية، فهل منهجي صحيح؟ الطالب إذا طبعا المحفوظات في بداية الطلب ثلاث: القرآن، السنة، أصول المتون العلمية. فالطالب أول ما يبدأ بالقرآن وهو يحفظ في القرآن يحفظ ما يقدر عليه من المتون القصيرة، كتاب التوحيد، البيقونية، القواعد الفقهية وهكذا. فإذا انتهى من القرآن فيبدأ بالسنة مباشرة. والطالب هذا ما دام أنه لم يحفظ القرآن إلى الآن وهو مشتغل به فسيره على هذه الطريقة صحيح. وأنت تحفظ في القرآن احفظ قصار المتون، فإذا انتهيت من حفظ القرآن إذا أنت قد انتهيت من أهم المتون القصيرة، وبعد ذلك تبدأ بحفظ السنة. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. هذا سائل يقول: بعض الإخوة الفضلاء يقولون ينبغي أن يكون لدينا حفاظا ولدينا من يرد على أهل الأهواء المعاصرة وليس حفاظا للسنة فقط. هذا كلام صحيح. ومن قال أن حفاظ السنة لا يستطيعون أن يردوا على أهل الأهواء؟ من قال أن حفاظ السنة لا يفهمون؟ حفاظ السنة على مدار التاريخ هم فقهاء أئمة من أعلم الناس بالعقائد، الإمام أحمد، الإمام مالك نجم السنن، يقول الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، الإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة الكبار، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه وغيرهم. فحفظ السنة لا يعارض الرد على أهل الأهواء، بل يكون الإنسان متضلعا معه القرآن ومعه السنة ويفهمها. ولذلك طالب العلم إذا أراد أن يحفظ في السنة فينبغي عليه أن يعتني بأربعة أمور: الأول الحفظ والإتقان، الثاني الضبط لما حفظ، الثالث الفهم والتفقه بما حفظ، الرابع التأدب بآداب العلماء. وهذه أربعة أمور لا ينفك بعضها عن بعض. والطالب إذا كان مرتبطا بشيوخ يحفظ عليهم فالغالب أنهم يراعون هذه الأشياء. صلى الله عليك شيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بمن يبدأ بقراءة عمدة الأحكام وبحفظه ثم يبدأ برياض الصالحين وبحفظه، هل طريقة صحيحة وماذا تنصحون؟ ونرجو منكم الدعاء لأني مريض. أسأل الله أن يشفيك، أسأل الله أن يشفيك. أما أنا ذكرت لكم أن مناهج الحفظ عند المتأخرين منهجان، المنهج الأول حفظ أحاديث الأحكام، والمنهج الثاني حفظ الجوامع من الأخبار كالجمع بين الصحيحين وزوائد السنن وزوائد الموطأ مالك وغيرها. فإذا كان الطالب أراد أن يسلك الطريقة الأولى، أو الآن لو أن طالباً لا يحفظ القرآن وقال أريد أن أتذوق حلاوة السنة، أقول ابدأ بالأربعين النووية، فإذا انتهيت منها فخذ عمدة الأحكام، هذه طريقة. أما إن كان حافظاً للقرآن فكلا الطرق جيدة، إلا أن الذي أرى أنه أنسب له أن يبدأ بالجمع بين الصحيحين وزوائدها، فإنه أنفع له وأبرك وأيسر للمراجعة والضبط. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول: هل حفظ الطالب مع نفسه يعتبر من الحفظ؟ وهل من وصية لطلاب العلم للتعاون مع بعضهم؟ والله يحفظك. حفظ الطالب يقصد السنة، حفظ الطالب للسنة على نوعين. النوع الأول أن يحفظ على شيخ، وهذا هو الأحسن والأكمل، أولا ليضمن أنه لا يلحن، ثانيا ليضمن الاستمرار، ثالثا ليضمن الضبط مع توفيق الله، رابعا ليؤدبه العالم ويهذبه لئلا تكبر عليه نفسه فتزعجه وتتعبه. القسم الثاني الحفظ على النفس. إن كان الطالب لا يقدر أن يحفظ على شيخ، بعض الناس ما عندهم شيوخ يسمعون عليهم، بعض الناس في بلد فيه علماء لكنه مرتبط لا يستطيع أن يحضر، هنا يقال احفظ ولو على نفسك، لكن ارتبط بالشيخ، ولو لم تأته في الأسبوع إلا مرة، في الأسبوعين مرة، في الشهر مرة. ومن الطرق التي جربت، الحلق الموجودة لحفظ السنة عندنا طريقتين: الطريقة الأولى طريقة انتظام، والطالب يختار ما يناسبه من الأيام فيسير على المنهج المرسوم. الطريقة الثانية أسميها طريقة انتساب. بعض الإخوة بيننا وبينهم أكثر من 600 كيلو، لا يستطيع أن يحضر. بعض الإخوة عنده أعمال، يرسم له البرنامج والمنهج ويعطى الخطة في الحفظ والضبط والمراجعة، ثم يتفق معه كلما أنهيت قسما تأتي لتختبر، وهذه طريقة أشبه بالانتساب. فمثل هذا إذا أراد أن يسير، طلاب العلم موجودون وحلق السنة موجودة، والذين يجلسون للتسميع ولله الحمد والمنة قد انتشروا، ليس عندنا هنا فقط بل في بريدة والرياض ومكة والمدينة وداخل هذه البلاد وخارجها، الدورات تعقد في كل بلد، في مصر، في اليمن، في نيجيريا، في فلسطين، في كل محل. ولو ذكرت لكم بعض الإحصائيات التي تثلج الصدور لطال بنا المقام، لكن لعلي أختم بإحصائيتين. أقيمت دورة لحفظ الجمع بين الصحيحين في اليمن قبل 3 سنوات، فتخرج منها 700 حافظ كلهم يحفظون القرآن، لأنه لا يدخل فيها إلا حافظ للقرآن، وأتم الجمع بين الصحيحين كاملا 600 شاب و100 فتاة. وفي نيجيريا قبل 2 سنوات أقيمت الدورة وسبقها دورات، لكن آخر دورة أقيمت تخرج فيها في دورة واحدة أكثر من 150 طالب. وفي مصر أقيمت الدورة قبل 2 سنوات فتخرج في دورة واحدة 450 حافظا. هذا بشير خير، الأمة بدأت تعود، العناية بالسنة دلالة خير، علامة صحة. السنة هي الضمانة من الزيغ والأمان مع توفيق الله عز وجل للخروج بالأمة من الفتن، كما تقدم معنا في بيان مزايا العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال شيخ، قل حسن الله إليكم: كيف أتأصل في علم الفقه والعقيدة وغيرها من الفنون؟ من الأشياء التي تساعد طالب العلم على التأصيل في الفقه والعقيدة وغيرها أولا أن يعتني طالب العلم بأصل ولا يشتت نفسه. في الفقه اعتني بكتاب واحد، الزاد أو الدليل أو العمدة، ثم اقرأه على شيخ ولا تتنقل، اضبط هذا الأصل، راجعه، حرره، تحفظ مسائله، انظر إلى أدلته، فإذا حررته وأتقنته ضبطت معك أصلا في الفقه. وهكذا في العقيدة، يضبط معه أصلا كتاب التوحيد والواسطية أو الطحاوية لابن أبي العز، أو الطحاوية للطحاوي مع شرحها لابن أبي العز الحنفي، فيضبط كتابا في العقيدة ولا يكثر من القراءة هنا وهناك، بل يضبط أصلا. فإذا ضبط أصلا لا بأس أن يطوف في أودية العلم. وهكذا في التفسير، يركز على كتاب يدمن النظر فيه، يراجعه بين فينة وأخرى. ومن أنفع الكتب تفسير ابن كثير رحمه الله، فهو من أنفعها، ليس مطولا ولا مختصرا بل متوسطا. فإن لم يطقه طالب العلم فعنده تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، فيه نفائس وإن كان لا يغني في كل المسائل، إلا أن فيه نفائس يحسن بطالب العلم أن يعتني به. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. ورد أكثر من سؤال عن ضعف الحفظ. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي ضعف في الحفظ منذ الصغر، فكنت أجلس ما يقارب يوم حتى أحفظ أبيات قليلة، ومع هذا أحسب أنني أتيت فهما، فماذا أعمل؟ أفكر أتجه إلى الكتابة فيما يسمى بالثقافة الإسلامية، أترك مسائل وفروع العلم. أقول الناس يختلفون، من الناس من يفتح الله عليه في الحفظ، ومنهم من لا يفتح الله عليه في الحفظ لكن يفتح عليه في الفهم، وكل فيه خير، ولكل أيضا أبواب من أبواب النفع للأمة. لكن ما دام أن الله أعطاك الفهم فاعتني بجانب الفهم بقراءة كلام العلماء وغيرها من الكتب المؤلفة، لكن لا تغفل جانب الحفظ، لا تغفله. لا يعني أنك يصعب عليك الحفظ لا تحفظ شيئا، غالب نفسك وجاهدها. وأعرف من النماذج ممن كانوا يصعب عليهم أن يحفظوا، لكن مع العزيمة والجد والاجتهاد حصلوا. أعطيك نموذجا على ذلك. قبل فترة شارك معنا في دورة مكة أحد الإخوة من باكستان، فلما سمع، كان أول ما سمع، كنت أمسك له حفظه في الصحيحين، كنت أظن أنه لن يستمر، حفظه ضعيف وأداؤه ضعيف وعليه لحون، ومع ذلك أتم الدورة كاملة حتى حفظ الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم عليها كلها. السنة التي بعدها جاء، ثم التي بعدها وبعدها وبعدها، الآن له كم؟ الآن قرابة له 8 سنوات. في الدورة الماضية أتم مسند الإمام أحمد. قلت له: كيف؟ قال: أنا كنت أعاني من جانب الحفظ، لكن عندي عزيمة تفل الحديد. فكان يأتي للطلبة ويقول لهم: اقرأوا علي أول النظر حتى لا أخطئ، ثم يجلس يتحفظ حتى أتم حفظ الجمع بين الصحيحين في السنة الأولى. فلما يقول: رجعت إلى باكستان، جلست أراجع. فلما جاءت السنة الثانية أتيت وأعدت حفظ الجمع بين الصحيحين من جديد. يقول: لأنه كنز، هذا منهج حياة، ليس مجرد حفظ، ينبغي أن يكون نصب عينيه. يقول: فلما كانت السنة الثالثة أتيت وأخذت زوائد السنن الأربع، ثم رجعت إلى باكستان وأعدت ضبطها. السنة الرابعة أتى وأعاد السنن الأربع من جديد. الخامسة أخذ زوائد الموطأ والدارمي ومسند أحمد. السادسة أعاد حفظها من جديد، وهو في كل سنة يأتي ليراجع الكتب التسعة، كتب التسعة أو الصحيحين أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، ليس بالأمر السهل. والحاصل أن هذا نصيحتي له، ألا يغفل جانب المحفوظ ولو بالحد الأدنى، ثم اعتني بقراءة كتب العلماء وبالكتابة والمشاركة بما ينفع الأمة في هذا الباب. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ونفع بعلمكم. هذا السائل يقول: طريقة لمراجعة المحفوظ. لنحصر الكلام بالسنة، السؤال عام، طريقة لمراجعة المحفوظ يشمل القرآن والسنة أو غيرها. الطريقة أن تحرص على عدد من الأمور، أولها أن تضبط حفظك أول ما تحفظه، لأن العوام مثل ما يقولون العود على أول ركزة. إذا حفظت الحفظ المقدار غير مضبوط مهما راجعته يتفلت عليك. ثانيا احرص أن تجعل لك مراجعة يومية أول ما تحفظ، تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. راجع أول ما تحفظ حتى يثبت عندك. ثالثا احرص أن تجعل لك حزبا يوميا باستمرار ولو حد أدنى ولو حدا قليلا، لكن لا تترك المراجعة. الذي أودعته صدرك كنز من الخطأ أن تفرط فيه، فلا تنشغل بالقراءة عن المحفوظ، وازن بين وقتك. من المساعدات للمراجعة أن يرتبط الطالب مع زميل له يحددون مقدارا فيراجعون، أو مع شيخ يضبط له برنامجا في المراجعة ويتابعه. والمشايخ ولله الحمد المنة عندنا في بلدنا كثر، فما عليك إلا أن تأتي لأحدهم وترتبط معه فيساعدك بإذن الله على هذا. طيب، هذا السائل يقول ما هي الكتب المهمة التي يجب أن أقرأها لكي أنتفع بها في العلوم الشرعية؟ الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأها، طبعا من أراد أن ينتفع في العلوم الشرعية لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يريد أن يؤصل نفسه في العلم، ثانيا أن يريد أن يأخذ ثقافة عامة. بعض الناس يقول أنا ما عندي وقت وأصل نفسي لأكون طالب علم مؤصل، لكني أريد أن أخذ ثقافة عامة. أما الأول فينبغي عليه أن يعتني بأصول العلوم: الفقه، العقيدة، التفسير، الأصول، القواعد الفقهية، النحو، المصطلح. هذه يأخذ مبادئها عند المشايخ، والدورات الآن تعقد ولله الحمد المنه. ثانيا القسم الثاني وهم من يريدون الثقافة العامة، يقول أنا أريد أن أتفقه في ديني وإن لم أكن طالب علم مؤصل. وقال في كتب الفقه هناك كتب مؤلفة مختصرة، اعتني بقراءة كتاب واحد. من الكتب النافعة كتاب اسمه شرح عمدة الفقه للشيخ عبد العزيز أو عبد الله بن عبد العزيز بن جبرين، كتاب نافع شرح عمدة الفقه لابن قدامة، وذكر المسائل المعاصرة بأسلوب واضح وبأدلة واضحة من غير إطالة. أو كتبا مختصرة أخصر من هذا. كذلك في العقيدة تأخذ بعض الرسائل التي تفيدك. وأهم شيء لمن أراد أن يأخذ ثقافة عامة ولا يتأصل أن يعتني بالمسائل الفقهية، لا سيما كتب العبادات، ويعتني بأهم مسائل العقيدة، ويعتني بأمور التفسير. أما علوم الآلة فهي لطلبة العلم لا لمن يريدون الثقافة. طيب، هذا سائل يسأل عن حكم التصوير، يقول وما هو الدليل من السنة؟ التصوير من حيث الأصل محرم، والأدلة واضحة عليه: لعن الله المصورين، كل مصور في النار، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا حديث في الصحيح. لكن هذا لا إشكال فيه، لكن وقع النزاع بين أهل العلم في بعض المسائل المعاصرة، هل هي ملحقة بهذا المحرم أم لا، كالتصوير الفوتوغرافي أو تصوير بكاميرا الفيديو أو غيرها. على قولين: من أهل العلم من يرى عدم جوازها ويقولون هي تسمى تصويرا عرفا ولغة فلا تخرج عن مسمى التصوير في الأدلة السابقة، ومن أهل العلم من يقول هي ليست تصويرا، ويذكرون تعليلات عديدة. والكلام على التصوير الفوتوغرافي وكاميرا الفيديو، من يرى الإباحة من أهل العلم المعروفين هو لا يخالف في حكم الأصل أن التصوير محرم، لكنه يخالف في هذه المسألة، يقول هي ليست داخلة في تلك المسألة، ويسألك عن رأيك. أنا أرى أن التصوير الفوتوغرافي وكاميرا الفيديو لا يجوز، لكن تحريمه تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. فإذا وجدت مصلحة ظاهرة أو وجدت ضرورة فهنا لا بأس به، والحاجة تقدر بقدرها. من الأشياء التي تقدر بقدرها الآن التبعية وغيرها، وكذلك أيضا الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم ونشر الخير والخروج في القنوات لرد شبهات المضللين، وكذلك أيضا دعوة الناس إلى الخير. هذا من الحاجة، هذا ليس ضرورة لكنه حاجة. وكما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما كان تحريمه تحريم وسائل تبيح الحاجة، وما كان تحريمه تحريم غايات فالحاجة لا تبيحه. والله أعلم. بعلمكم الإسلام والمسلمين. السؤال الأخير وردنا يمكن أكثر من سائل، يقول: المبتلى بشراء الكتب دون الاهتمام بالقراءة مع عدم حضور الدروس الارتباط بالأذان، وهل الاكتئاب عذر عن القراءة مع أنه لا يوجد أي حماس للعلم؟ أسئلة كثيرة عن القراءة وضعف الحماس في القراءة حول هذا. والكلام على القراءة وأهميتها والطريقة المناسبة لها هذه تحتاج حقيقة إلى محاضرة مستقلة، وكان الأصل أن هذه المحاضرة موعدها موعد الكلام على القراءة وأهميتها والطرق المناسبة لذلك، فأجلناها ووضعنا المحاضرة بعنوان حفظ السنة أهميته وكيفيته، لأن برنامج حفظ السنة للرجال والنساء قد بدأ، فأحببت أن تكون المحاضرة لهذا الأمر لتكون مبينة وكاشفة للبرنامج. لكن نعد الإخوة إن شاء الله بوضع محاضرة مستقلة عن هذا الأمر، لأن الكلام عليه يحتاج إلى تفصيل وتبيين. أما قوله ابتلي بشراء الكتب، فالبلوى بشراء الكتب هذه ليست عيبا، شراء الكتب خير، الكتاب يبقى لك تستفيد منه يستفيد منه غيرك، وإذا نويت النية الصالحة هذا داخل في الصدقات الجارية ويبقى لك بعد موتك إن شاء الله، وهو داخل في ما يبقى للإنسان بعد وفاته. لكن يحسن بالإنسان أن يقرأ أو يفتش بعض الكتب ليستفيد علما وليمضي وقته، وكما قال ابن الأعرابي قال: لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون عقل غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتسديدا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مفندا. بارك الله فيكم الشيخ أحمد وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الحقيقة الأخوان في المكتب التعاوني للدعوة والتوعية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال بريدة يهدون الشيخ أحمد شكرا كثيرا، دائما المبادرة ودائما التعاون مع المكتب، فشكرا لك شيخنا الفاضل، حملوني شكر أوصله لكم في من خلال هذا المنبر. وأنا أولا أشكر حقيقة الإخوة على عنايتهم وعلى حرصهم على إقامة هذه المحاضرة وغيرها، والإخوة أيضا في جامع الراجحي على عنايتهم بحفظ السنة واحتضانهم هذا البرنامج في هذا الجامع، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. ثم أشكركم أنتم على حضوركم وعلى بذلكم هذا الوقت، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول والصدق، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كنتم مع محاضرة علمية لفضيلة الشيخ أحمد محمد الصقعوب. الدورات العلمية للشيخ في المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بشمال بريدة، محاضرة الشيخ دائما هناك، تواصلوا معهم، أرقام التواصل موجودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.